بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل، أود أن أنبه على أمر يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. كثير من الزوار، نسأل الله أن يبصرنا وإياهم في ديننا، لا يعرفون آداب الزيارة الشرعية، فتجدهم يقعون في إفراط أو تفريط. فمنهم من يأتي ويستقبل القبر بعد كل صلاة، وهذه من البدع. ومنهم من يتمسح بالحيطان والجدران ويظن أن ذلك يقربه إلى الله، وهذا من أكبر البدع أيضا. ومنهم من يأخذ من تراب البقيع أو من ما قرب من البقيع، ومنهم من يستقبل القبر مستدبرا القبلة في خارج المسجد. وكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تقلدوا بعض الجهل والخرافيين والمبتدعة وشذاذ الآفاق والضلال والفرق المنحرفة عن الجادة التي تفعل ذلك. ثم إنه إذا وصل الأمر إلى حد أن يستغيث بصاحب القبر، أو دعائه من دون الله، أو سؤاله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وإن كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا أو وليا صالحا، فإن ذلك هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله حي من حي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. فلو أن زيد من الناس الآن مد يده وقال أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرنا الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، لو أن واحد من هؤلاء الجهال والمبتدعة مد يده وقال أغثني يا رسول الله، أو أغثني يا علي، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا أبا بكر، أو يا عمر، أو يا زيد، أو يا عمرو، أو يا جيلاني، أو يا نقشبندي، أو يا شاذلي، أو يا ختمي، أو يا مرغني، أو يا مرسي، أو يا بدوي، أو نحو ذلك. من مد يده نحو مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء واستغاث به فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا البتة. والله لو صلى لا تقبل صلاته، ولو حج لا يقبل حجه، ولو اعتمر لا تقبل عمرته، ولو زكى لا تقبل زكاته، ولو صام لا تقبل صيامه، لا يقبل صيامه، ولو دعا من هنا إلى يوم القيامة لا يقبل دعاؤه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه يا عبد الله، قضية ليست قضية عواطف، كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهل مسلم أو كافر؟ كافر. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه كافر. لكن يا عبد الله، هل المحبة أن تقول أغثني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله؟ مثل هذا المهرج رئيس جماعة صناع الحياة الذي يقول للناس استغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الممثل صاحب النساء الذي لا يعيش إلا مع النساء الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله،

من الله تعالى لنبيه، وهي قضايا تعد على الأصابع. وأيضا هو مسدد فيها، مسدد لماذا؟ لأن الله بين له ما ينبغي أن يفعله. فانتبهوا لهؤلاء الدجاجلة الذين ملأت أشرطتهم الآفاق، أنا أقول هذا بكل صراحة ولا أخشى إلا الله عز وجل، فانتبهوا عمن تأخذون دينكم، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين. هذه خلاصة المسألة، بينت فيها مسألة الزيارة من جهة، وبينت فيها من جهة أخرى الحذر من هذا الذي ملأ الإنترنت والفضائيات بالأباطيل والدجل الفارغ. وقد ظهر كتاب في الرد عليه، أنا قدمت له ولعله أن ينتشر قريبا إن شاء الله. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: كتاب الجنائز. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. نعم. تقدم الجميع ما عدا نقطة ما تنبهت عليها، ياسين، وهي مسألة قراءة الفاتحة. في الحقيقة لم يرد، ولعل هذه من ما أخطأ فيه بعض الفقهاء واستحسنوه بدون دليل أو بدليل ظهر لهم ولا يقرون عليه. لم يثبت قراءة الفاتحة عند على الميت ولا عند قبره. أما ما يتعلق بسورة ياسين فقد بينت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بذلك، أن الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. قال: لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: وجهوني إلى القبلة. قال: واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: رواه أبو داود. هذه المسألة يعني التوجيه للقبلة سنة في جميع ما فيه أهمية في للمسلم، حتى عند النوم السنة أن يتوجه إلى القبلة مضطجعا على يده اليمنى إن تيسر، وإلا فلن يرد في ذلك حديث صحيح في مسألة النوم. أما في مسألة الميت فالسنة أن يوجه للحديث أبي داود هذا الذي استمعنا إليه وحسنه كثير من أهل العلم، ولأنه يعني مذهب كثير من أهل العلم على رأسهم الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم والإمام الشافعي وكثير من أهل العلم يرون أن الميت يوجه إلى القبلة يعني على جنبه الأيمن، وفي لحده يوجه وجهه إلى ماذا؟ إلى القبلة. هذه هي السنة، وينبغي المسلمين أن يتقيدوا بها وأن يستنوا بها. نعم. قال رحمه الله بالنسبة لأثر حذيفة أحسن الله إليكم، يقول الشيخ ناصر رحمه الله: لم أجد، وإنما روي عن البراء بن معرور وفيه كلام الأثر هذا. الأثر لكن الحديث حسن، وإذا وجد الحديث وحسنه أهل العلم فهو، ثم إن عليه عمل أهل المدينة وهو معتبر عند أهل العلم، وعليه الإمام مالك صاحب إمام دار الهجرة، وعليه كثير من أهل الشام كالأوزاعي وغيره. نعم. قال رحمه الله: وقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو وعلى ملة رسول الله. ملة. نعم. هذا القول حسن بأن يسمى عليه ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله تفاؤلا، ولأن ذلك مشروع في كثير من القضايا، فسنة هنا أيضا. نعم. نعم. قال رحمه الله: ملتي عندي في الطبعة القديمة وعلى وفاة رسول الله. لا لا السنة وعلى ملتي. ملتي. نعم. قال نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال وعلى ملة رسول الله. نعم. قال رحمه الله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي. لا بأس بتقبيل ميتك القريب أو من تحب من أهل العلم بعد موته وبعد تكفينه وبعد تجهيزه، فلا بأس. فأبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما لم يخف أن يتحول ذلك إلى يعني شيء من التسخط والجزع، فإذا خيف شيء من ذلك فالأولى أن لا يقرب الذي يخشى منه ذلك الميت حتى لا يتحول إلى نياحة ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. انتظار بالميت بالجنازة إلى وقت حتى يحضر أهله ليقبلوه ويروه كما هو في عصرنا الحاضر. الله الانتظار الطويل خلاف السنة، والسنة التعجيل بالدفن، وما يفعله كثير من الناس الآن من النقل بدون ضرورة، مثل لو مات في بلد كفار ونحو ذلك، والانتظار به الساعات الطويلة، يعني أو أحيانا بعضهم يأخذ يوم ويومين ونحو ذلك. الحقيقة أن هذا لا ينبغي، بل ينبغي المسلم أن يعني يعجل به، فإن كان مؤمنا فخير ينتقل إليه خير مما في هذه الحياة الدنيا، وإن كان غير ذلك فشر يستراح منه. فينبغي المسلمين أن يبادروا إلى تجهيز الجنازة وتعجيلها. وأنبه هنا إلى شيء وإن كان سيأتينا في مسألة الدفن، يعني الإسراع الذي هو السنة ليس المقصود به الجري بالميت كما يفعله الناس الآن عند المشي بالجنازة، إلى درجة أنه كثيرا ما تسقط الجنائز من جراء ذلك الجري. المقصود الإسراع بالتجهيز وعدم التأخير، وليس المراد أن تجري به جريا. وبعض الخرافيين يدعون أنه يطير، لذلك يجرون به من خفته، يقول لك الشيخ طار. إيش طار هذا؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام الخرافيين. ينبغي للمسلمين أن يمشوا عليهم السكينة ولا يرددوا أذكارا ولا شيئا من ذلك، بل يمشوا عليهم السكينة وحتى يصلوا به إلى مثواه. ومثواه الأخير هذه من البدع التي أحدثها الناس. فهل القبر هو المثوى الأخير؟ لا. ها؟ تابعوا هذه عبارة تسمعها أنا من المذيعين كل يوم، وقد انتقل إلى مثواه الأخير. هذا فيه إنكار للبعث ضمنا. إيه لا يقال مثواه الأخير، قد انتقل إلى يتفاءل فيقال لرحمة ربه تفاؤلا مثلا، أما إلى مثواه الأخير هذا لا يصح ولا يجوز، لأن المثوى الأخير يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. نعم. سأل الله إليكم الشيخ الألباني رحمه الله علق قال في أثر بكر بن عبد الله المزني قال قلت والصحيح أن هذا الكلام يقال عند إنزال الميت في اللحد كما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بعد أحاديث ذكره. أي نعم هذه هي السنة ما دام قد جاءت مرفوعة، وهو إنزال عند إنزال الميت في لحده، عند إنزاله في لحده يقال بسم الله على ملة رسول الله، لوجود أحاديث مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند التغميض وليس عند التغميض. هو ذكر هناك عند التغميض. نعم لا هذا عند الدفن، هذا عند الدفن، أما قوله عند التغميض لم يرد فيه شيء صحيح. نعم. قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها ولقول عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، قالت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. هذا الحديث فيه كلام الترمذي وصححه والبعض من أهل العلم يحسنه، لكن الصحيح أنه ضعيف، لكن يكفي عنه فعل أبي بكر رضي الله عنه. الذي في البخاري. نعم. قال رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. قال: متفق عليه. قول المصنف رحمه الله إجماعا محل نظر، لأن بعض أهل العلم يرى أنه سنة، يرى أنه سنة كفائية أيضا، ولكن الراجح هو ما قال المصنف والشارح من أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، والأمر قد يفيد الوجوب والفرضية، لأن الذين قالوا بالسنية قالوا غاية ما هنالك أنه بين لهم ما يغسل به، أنه بين لهم ما يغسل به، فإذا كان الأمر كذلك فالسنة أن يغسل بماء، أن يغسل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يغسل، هذا هو الصحيح. كفنه في ثوبيه، يعني في ملابس ماذا؟ إحرامه التي كان يلبسها. ومعنى وقصته أي يعني ضربته ناقته وأسقطته وضربته حتى مات. فالسنة أنه يكفن في ملابس إحرامه ولا يخمر يعني رأسه، ويكفن في ثوبيه ويغسل بماء وسدر. هذا خاص بالمحرم؟ ماذا تغسل بماء وسدر؟ لا لا لا, لا, لا, لا, لا يغطى رأسه، هذا خاص بالمحرم، يعني الذي لا يخمر رأسه هو المحرم، فلعله يبعث يوم القيامة ملبيا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. قال رحمه الله: وغسل الميت فرض كفاية. قال: إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. قال: متفق عليه. قلنا لكم الحديث متفق عليه كما قال الشيخ، ومسألة إجماع محل نظر، لأن هناك من قال بالسنية، والصحيح هو الوجوب وأنه فرض كفاية. نعم. قال رحمه الله: وشرط في الماء الطهورية والإباحة. قال: كباقي الأغسال. يشترط في الماء أن يكون طاهرا مباحا كباقي الأغسال، كالغسل من الجنابة وكالغسل من الغسل عند الإسلام وكسائر الأغسال الواجبة وكسائر ما يتطهر به من وضوء أو غسل، فإن الواجب فيه البعد عن المحرمات بأن يكون ماء طهورا وأن يكون مباحا، أي مثلا غير مغصوب ونحو ذلك، وهذا واجب في سائر الأغسال الواجبة أو المستحبة. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة للميت، الماء الطهور يخلط بالكافور ونحوه. نعم، يخلط بشيء من ذلك. كيف القول بالطهور؟ يعني المقصود أنه يغسل بماء طاهر حتى وإن خلط بطيب أو كافور فحسن، أو سدر حولو غير يعني لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. لا يحيله عن الطهورية، يعني لا يحيله عن الطهورية لكونه مأذونا فيه. اغسلناها بماء وسدر، والسدر والكافور مما يساعد على حفظ ماذا؟ الجسم عن التعفن قبل أن يدفن. نعم. قال رحمه الله: وفي الغاسل، وشرط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. قال: لأنها شروط في كل عبادة. هذه الشروط الثلاثة كما تعلمون في جميع العباد: أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، والمميز هو من بلغ 7 سنين. قال: والأولى به، قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، قال: ليحتاط فيه. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. وإن كان قال الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث لا الأثر عن ابن عمر لا يثبت أو لم يقف عليه، لكن الكلام يعني من حيث الحكم هو صحيح، يبحث عن الثقة والمأمون الذين يعني يتقيدون بالطرق الشرعية في ماذا؟ في الغسل وفي التسمية وفي ورجاء أن يعني يكون ممن يحسن دعاؤهم ويتقبل. فيبحث عن الشخص الطيب الذي يغسل الميت بأن يكون ثقة مأمونا طيبا مسلما عاقلا كما تقدم مميزا. ومعنى ذلك أنه يبتعد عن الفساق، ما وجد إلى ذلك سبيل. سأل الله إليكم الحكمة في كونه مأمونا. في قوله مأمونا لأن البعض من الناس قد لا إما أنه يثرثر بما قد يشاهد أو أنه يعني لا يتورع عن نسبة شيء إلى الميت أو أشياء يراها ويدعيها، وكذلك ثقته في صفة الغسل بأن يكون وفق السنة، بأن يكون وفق السنة ووفق الغسل من الجنابة وسائر الأغسال، وإن لم يرد به يعني نص واضح لكن هذا هو الأولى والأكمل. فالثقة المأمون يتبع السنة في كل وضع من أوضاع الغسل، وفي نفس الوقت لا يثرثر بما قد يشاهد من الميت من أشياء قد يتخذها بعض الناس سلما للكلام في الميت أو المبالغات أو نحو ذلك. قال رحمه الله: والأولى به وصية العدل. وصيه التاء خطأ، هي واو هي هاء. والأولى بالغسل بغسله وصيه العدل. أصلحوا يا إخوان، يعني الأولى بغسله بغسل الميت من هو؟ وصيه أي الذي أوصى وصاه هو بأن يغسله. فإذا وصى شخصا آخر معين فليغسله إن كان مما يجوز له أن يغسله، ممن يجوز له أن يغسله. يعني لو أوصى بامرأة غير محرم أو حتى ولو أو حتى لو محرم ممن لا يحسن أن يغسل كالأخوات أو العمات والخالات لا يغسلن أقرباءهن الذكور، لكن يعني الزوجة سيأتي الكلام عليها كزوجته زوجته أو أمته، هم أولى الناس بماذا؟ بغسله. نعم. قال رحمه الله: والأولى به وصيه العدل. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، قال رضي الله فقدمت عنها بذلك فقدمت لغسله. يعني لغسله يعني الأولى أولى من يغسل الزوجين أحدهما، فالزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وكذلك الأمة مع سيدها والرجل مع أمته كما سيأتي، لأن هؤلاء هم أولى الناس بالاطلاع على أحواله، وهم لهم يعني أن يروا ما لم يره غيرهم. وإن كان السنة أن تغطى عورته حتى بالنسبة لهؤلاء ولا يباشرون، إنما يغسلون بشيء أو بخرقة تستر تحول بينهم وبين مباشرة العورة. فلكن المهم أن هؤلاء هم أولى الناس بالغسل، الزوج مع زوجته والعكس، والأمة مع سيدها والعكس. قال رحم الله: الأثر هذا فيه ضعف، أثر أبي بكر. نعم، لكن يعني هم أولى من يغسل يعني مع الضعف الموجود في الأثر، فإن الزوجين هم أولى ببعضهما، هما أولى ببعضهما. ما ضرك لو ميت قبلي فاصل. نعم ما ضرك. أي نعم، ويؤيده الحديث الذي ذكرني به الأخ أن عائشة رضي الله عنها ما ذكر لو ميت قبلي أن أغسلك وأن أكفنك، وفي رواية أن التي هي أصح من هذا أن في رواية أثبت من هذه الرواية لا تحضرني على كل حال الرواية الأخرى، وهذه رواية صحيحة، لكن في رواية يعني وأن نعم لعلنا نذكرها فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس قالت فقدمت بذلك. قال وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين قال ففعل. قال لم أقف عليه. هذا الحديث أيضا فيه كلام، لأنه الشيخ رحمه الله قال لم أقف عليه، ولكن الوصي لا شك أنه أولى إذا كان ممن يصح أن يغسل غيره. نعم. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا، لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال رواه أبو داود. قال ضعيف الحديث متكلم فيه، ولكن الأولى هو هذا أن يستر عورته. ومما يجب أن أنبه عليه هنا أن الناس تعودوا الاجتماع أمام سرير الميت الذي يغسل عليه، فهذا الاجتماع ما عهدناه عن السلف، ما عهد عن السلف، فبل يجلس معه فقط الذي يغسله. أما كثرة تجمع الناس عند الغسل ويعني ذكر بعض الأذكار ونحو ذلك، فهذا لم يرد عليه دليل، فيجب علينا أن نتقيد بالسنة، فيدخل معه المغسل ويستر عورته. حتى ولو لم يثبت في ذلك حديث مرفوع فإن هذا متعين، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فينبغي أن يحترم حتى في مسألة يعني ما يؤلمه ميت حي لا يخرج منه، مثل بعض الناس عنده شيء من الأسنان مثلا التي هي ذات قيمة، يقول بعض الناس لو أنها أخرجت لا يفعل به شيء من ذلك البتة، مما يؤلمه وهو حي، ما يؤلمه وهو حي لا يخرج منه. لكن لو كان مثلا خاتم بطريقة أو بأخرى، بطريقة صابون أو نحو ذلك مما يمكن أن يستفاد منه، أو مثلا أسورة على المرأة، فهذه لها طرق إخراج بدون ألم. أما الأسنان أو نحو ذلك فهذه لا تستأصل من الميت. نعم. قال رحمه الله بدون إيذاء. بدون إيذاء، يعني يجتهد في استئصال ما يستأصل بدون إيذاء، كما قلت لكم مسألة الأسورة أو مسألة الساعة أو مسألة الخاتم الذي لا يتأذى بإخراجه. أما مسألة الأسنان وما قد يتأذى بنزعه فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. قال لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. يعني المغسل ينبغي لا يجب عليه أن يلف على يده خرقة دون أن ينظر إلى العورة، فينظفه ما أمكن من وراء تلك الخرقة ويجتهد في ذلك، وله أن يبدلها إذا اتسخت. نعم. قال رحمه الله ويجب غسل ما به من نجاسة. قال لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، يعني الاجتهاد في إزالة النجاسة من بدنه سواء عند السبيلين أو في غيرهما، انتشرت مثلا إلى غيرهما، يجتهد في ذلك حتى ولو زاد الغسل إلى 7 مرات ذكر أهل العلم كما سيأتي بيانه الآن. نعم. قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. قال لما تقدم. من بلغ 7 سنين وهو المميز لا يجوز النظر إلى عورته ولا مس عورته، ولا مس عورته ما عدا الزوجين فلهما حكم آخر، لكن من عداهما فليس له أن يمس عورة أي شخص ولو كانت أخاه أو أباه أو أمه أو أي شخص، لا يجوز أن ينظر إلى عورة شخص آخر ما عدا الزوجين أو الرجل مع أمته والعكس. نعم. قال رحمه الله والسنة وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة. قال لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. قال ذكره المروذي عن أحمد. هذا الأثر يبدو أنه يعني لا يثبت، لكن له أن يعني يباشر الجسد ما عدا ماذا؟ العورة، إن احتاج إلى ذلك. وإن لم يحتاج إلى ذلك فإنه يغسله بليفة أو بشيء لين لا يؤذيه كإسفنج نحو ذلك حتى يطهره وينظفه. أما ما عدا العورة فيبدو أنه أن الأمر فيه سعة، فلك أن تباشر إن احتاج الأمر المباشرة ممن يجوز له الغسل. نعم. قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قال رواه ابن ماجه. قال وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما. قال ولم ينكره منكر فكان إجماعا. قاله في الكافي. هذه المسألة مما يبدو أنه لا خلاف فيه، وتغسل الزوجين أحدهما الآخر، وكذلك الرجل مع أمته والأمة مع سيدها، ويعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولفعل علي وتغسيله لزوجته فاطمة رضي الله عنها، ويبدو أنه مما لا خلاف فيه. نعم. سأل الله إليك. بعض المذاهب نعم يرون أن الزواج قد انفصل. نعم هناك يعني نعم حنفية رحمه الله. نعم عند الأحناف وفقهم الله، أنا أردت أن أذكر مسألة إجمالا، لكن عند الأحناف وفقهم الله يرون أن الزواج قد انفصل بمجرد الموت، وبناء عليه لا يغسل الزوج زوجته لأنها لم تعد زوجة، ولا تغسل الزوجة زوجها لأنها يمكن أن تتزوج بعده، فهي ليست محرما له بعد وفاته. وهذا محل نظر ومعارض الأحاديث التي تقدم ذكرها ولإجماع الصحابة ولفعل علي رضي الله عنه. صلى الله عليكم. المصنف رحمه الله قال رواه ابن ماجه وهو في البخاري رحمه الله. الحديث نعم تغسيل نعم أصله أقرأه في البخاري. اقرأه الذي نعم. قال رواية صالح في المسند عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بودئ فيه فقلت ورأساه، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قالت فقلت غيرا كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال وأنا ورأساه ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لي أبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. الله أكبر. قال في البخاري هذا الحديث الذي أردت اللفظ الذي تذكره هيأتك، ليس فيه لفظ غسلتك وكفنتك، فاللفظ الأصح وهو عند البخاري لفظ هيأتك. وفي هذا الحديث فوائد جمة، منها يعني الدليل على جواز تغسيل المرأة تغسيل الزوج لزوجته، والتهيئة يدخل فيها ماذا؟ الغسل والتكفين، لا سيما أنه جاء مفسرا في حديث ابن ماجة. ثانيا فيه من الفوائد فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، و بيان أنه أولى الناس بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما يدل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد شعر بذلك، ولذلك قول عائشة عندما بدأ يعني بدأ شعوره بدنو أجله عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهو هنا وجهها ودعا أباها وأخاها وقال ادعي لي أبوك وأباك وأخاك، وقال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفعلا قد نفذت هذه وصية وأجمع عليه المسلمون واختاروه بناء على هذه التوجيهات النبوية. فقال ابن مسعود مقالته المشهورة: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والهنا للعهد أي بعض المسلمين وهم أهل الحل والعقد. وليس في هذا دليل على جواز ما يسمى بالانتخابات المعاصرة التي يشارك فيها من هب ودب حتى الفسق والكفر، فإن ذلك ليس من منهج أهل السنة بل هو مخالف لذلك، ومن يوافق عليه يخاطر بدينه ويخاطر بعقيدته، لأنه ملزم أن يقسم على قبول النتيجة ولو كانت حكم الطاغوت ولو كانت تنحية الشريعة. فهمنا؟ فانتبهوا لهذا، فإن الدعوة إلى مشاركة في الانتخابات دعاوى باطلة، وهو مبدأ غربي مستورد اخترعه اليهود واخترعته الماسونية لتضحك على الناس وتأسرهم، وقلدهم بعض المسلمين الآن. مسألة الانتخابات ليست مبدأ إسلاميا، ولا المظاهرات ولا الإضرابات، ولو حصل ما حصل لقد طعنت سمية في موضع العفة منها وقتلت، وقتل عمار، ولم تحصل هناك مظاهرات ولا إضرابات. فهمنا؟ وهو أمر خطير استفز فيه المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تظاهروا ولا اعتصموا وأضربوا عن الطعام حتى يموتوا؟ هذه كلها مبادئ غير شرعية، فانتبهوا، بل هي مبادئ أفرنجية طاغوتية ليست من دين الله في شيء. فأحذرك يا عبد الله أن ترشح نفسك أو تشارك في هذه الانتخابات. نعم. صلى الله عليه. أثر عائشة رضي أثر غسل علي فاطمة رضي الله عنها حسن. أحسنت. نعم. قال حديث غسل علي فاطمة رضي الله عنها قال أخرجه الحاكم البيهقي بلفظ عن أم جعفر زوجة محمد بن علي قالت حدثني أسماء بنت عميس أنها قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل ثقات في إسناد حسن. حسن. نعم الحمد قال لله. قال رحمه الله وبنتا قال وللرجل أن يغسل زوجة وأمته وبنتا دون سبع. وبنتا دون سبع لأنها ليست ممن يحرم النظر إلى عورته في مثل هذا السن، وهذا موضع خلاف ولعله الأولى إن شاء الله. قال قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. يعني كره غسل البنت التي فوق سبع سنين، لأن الأب ليس له أن ينظر إلى عورة ابنته، والمرأة بعد التمييز مظنة للبلوغ في أي لحظة، فالأولى أن يغسلها النساء، ولكن لو لم يوجد إلا الأب فهل يغسلها أم لا؟ يغسلها، يغسلها ويتقي النظر إلى ماذا؟ عورة. إلى العورة. وكذلك الأخت والأم وسائر المحارم. نعم. قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. قال حكاه وابنين دون سبع وابنين. نعم. قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابنين دون سبع. قال حكاه ابن المنذر إجماعا. هذا أمر تقدم، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وهو أصح أقوال أهل العلم وقول الجمهور، والأدلة على ذلك واضحة كما تقدم من غسل علي فاطمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك الابن القاصر الذي هو دون سبع سنين الذي لم يبلغ سن التمييز تغسله أمه، لكن لو لم يوجد غير أمه وهو كبير فإنها تغسله أيضا مع التحفظ في النظر إلى العورة. نعم. قال حكى ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق قال وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.